يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزاني إذا استغفر الله تبارك وتعالى يغفر له، شارب الخمر يغفر له بشرط أن يكون مؤمنا، بشرط أن يكون موحدا، أقر بشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأما إذا ما عمل هذا ومع ذلك شرب الخمر وزنى، هذا فجور على فجور، كفر على كفر. وأما إذا كان لا مؤمنا موحدا نطق بشهادتين وأقام الصلاة وأدى الزكاة ماله، ثم بعد ذلك عمل بعض الأشياء، هذا لا يخرجه من الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذا كان هنالك أشياء وحسابهم على الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ولذلك والآن ندخل في باب الزكاة، وكلنا ولله الحمد كل واحد على قدر استطاعته، على قدر ما ولاه الله تبارك وتعالى من أمور دنياه يخرج زكاة. ولكن كيف نخرج هذه الزكاة؟ هل لدينا إلماء كاملة وافية كيف نخرج وأمتى نخرج وكم نخرج وعن ماذا نخرج؟ هل إمامة كاملة بهذا؟ وعلينا أن نتعلم، والزيادة خير. وإن كنا نعلم وإن كنا على جانب من العلم والبصيرة في هذا، ولكن الزيادة أيضا خير، نور على نور. السؤال الأول في باب الزكاة: ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هنالك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ ثلاث حالات في ترك الزكاة أو تأخيره. ما حكم تارك الزكاة الذي لا يؤدي زكاة ماله، ما حكمه؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا، أي أنكر وجوب الزكاة؟ إذا قالوا الزكاة فرض فرضه الله تبارك وتعالى، فرض كما قال أحد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا جزية، ما هذا إلا جزية. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الزكاة، ندم الرجل على ما قال وعلى ما نطق، أتى بزكاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. ثم بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتى ذلك الرجل بزكاة أمواله كلها إلى أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يقبل منه، قال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبله منه وأنا ما أقبله. ثم بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجميع زكاة ماله قديما وحديثا منها كلها لعله يقبل، عمر بن الخطاب لم يقبلها منه، قال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، خليفة أبي بكر الصديق لم يقبلها وأنا لا أقبلها. وذهب الرجل وهو يولول ويبكي ويقطع شعره، يا ويل فلان، اسمه مذكور ولكن بلاش نقول اسمه، يا ويل فلان، هذا جحودا. الله تبارك وتعالى فرض إخراج الزكاة وهذا صنعه إيه؟ هذا جزية، جزية، ما هذا إلا جزية، ولم يقبل منه، خاب وخسر، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هذا إذا كان جحودا. طيب، أو إذا كان بخلا أو تهاونا، فرق بين البخل والتهاون. التهاون إنه يخرج زكاة ماله ويؤديه ولكن يتأخر عن موعده، وهو في كل سنة، وهذا يعرف في سنة ونصف مثلا أو سنة وربع أو سنتين أحيانا، هذا التهاون. والبخل يقلل بوسوسة من الشيطان أو من شياطين الإنس والجن على السواء. مثلا إنسان يكون عنده 40,000، ومعلوم أن زكاة 40,000 ريال، من 40 جزء جزء واحد، من 40 ريال واحد ريال، من 40 ألف واحد ألف. ويأتوا مثلا بعض من عياله أو إخوانه أو من أصدقائه أو من أصحاب السوء، قرناء السوء، أو من شياطين الجن من داخل يوسوس. إيش عندك 40 ألف، تأخذ منه 1000 ريال توزع كده خلاص، يبقى عندك 39. متى تكمل 39 هذا؟ متى تسويها 40؟ بتسوي 40، خذ من بلاش 1000 ريال، خذ 200 ريال، خذ 300 ريال، خذ 100 ريال، خليتها على ريال ريال ريال، وخليتها على البقرة وخلاص يكفي، هو 1000 ريال. هذا يسمى بخل، بخل يبخل بما أمره الله تبارك وتعالى ولا يخرجه كما هو المفروض. التهاون يتأخر، يتهاون مثل تهاون الصلاة، صلاة الفجر يتهاون بها ما يصليها إلى بعد طلوع الشمس، صلاة الظهر ما يصليها إلا بعد ما يتغدى ويشرع ويشرب الماء الشاي وينام ويقوم لا. صلاة العصر حضر وعندها يصلي 4 ركعات، وصلاة العصر ما يصليها إلا عند غروب الشمس، هذا يسمى تهاون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، أي يتهاونون أو يؤخرونها عن أوقاتها. وكذلك التهاون بالزكاة يؤخرها عن وقتها. نعم. إذا خلها 4 سنين ال1000 ريال سوى هذا التهاون. إذا كان مثلا يخرجها بعدين كلها سوى لا بأس، أما هذا 1000 بس يكتفي بهذا ولا هذا لا، هذا لا. ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفعنا الله بعلومه يجيب على السؤال فيقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد، ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، أي أمور أقوال. فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروطها وشروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، صار كافرا. إذا كان تركه جحودا مع توفر شروطها، شروط الزكاة حول الحول، إدارة الحول وبلوغ النصاب، وهذا من شروط الزكاة، هذا متوفر جاء ولكن لم يخرج جحودا، هذا كافر. كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإن لم يأتوا الزكاة فليس من إخواننا في الدين، كافر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أميت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك حسبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وإن لم يفعلوا ذلك فلا، دماءهم حلال وقتالهم حلال وأخذ أموالهم حلال غنيمة للمسلمين وهم ليسوا بمسلمين. فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها، ولو زكى بعد ذلك ما دام جاحدا لوجودها، مثل ذلك الصحابي الذي قال: والله هذا جزية، ثم أتى بالزكاة هذا ولم يقبل منه، لا قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبلها أبا بكر ولا قبلها عمر رضي الله عنه، ما دام هو جاحد لوجودها ولو أداها وغير مقبولة منه. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، فاسق بمعنى مجرم، أتى بجريمة، مو جريمة حس، جريمة زنا، جريمة قتل نفس، لا، جريمة ترك الزكاة. جريمة ترك الزكاة أولى أعلى أعلى وأعظم من جريمة الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، يعني هذا فرض الله تبارك وتعالى فرضه وهو لم يعمل بهذا. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن مات على ذلك، هل يغفر له أم لا يغفر له؟ لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله الذي ترك زكاتها، يعذب بأمواله ذاتها. إنسان مثلا كنز ذهب ومات والذهب باق، يعذب يوم القيامة بنفس الذهب، الذهب هذا يجعل نار وثم يلصق به في جسمه، فإذا بكى وأراد أين تهرب، الذهب يتكلم يقول: أين تهرب؟ أنا ذهب، أنا مال، أنا الذي كنستني وجعلتني في الصندوق في الدولاب، أين تهرب مني؟ وهو يلصق في جسمه، نار جهنم، نار. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي تركها زكاة، ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا إذا كان أموال ليس ذهبا ولا فضة، إنما جملا أو بقرا أو غنما، الجمل يطأها بأخفافها والبقر يضرب بأظلافها وقرونها والغنم يطأها بأقدامها، كل هذا عذاب تعذيب. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية حتى يفرغ الله تبارك وتعالى من سؤال أهل المحشر، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إذا تجاوز الله عنه وغفر له، وإما إلى النار فأراد التعذيب. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها، وهذا الوعيد إما إلى الجنة وإما إلى النار في حق الذي لا يكون جاحدا لوجوبها، أما إذا كان جاحدا لوجوبها فهو لا يرى إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا، فهو إلى النار على طول، لأنه كافر، لأنه كافر على طول. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة، والآن الأوراق النقدية، لأن الذهب والفضة الآن استعمالها قليل في الأسواق في البيع والشراء والأخذ والعطاء قليل، إنما يقوم مقامها الأوراق النقدية. الأوراق النقدية اليوم حكمها حكم الذهب والفضة، إذا كنزها الإنسان ولم يخرج زكاته إذا حال الحول عليه وجب وقت شروطها وخروجها ولم يخرج، هذا يدخل في هذا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، البشارة والنذارة كل الاثنين، هذا يأتي في حق المؤمنين ويأتي في حق الكافرين. ويقول الله تبارك وتعالى بالبشارة في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا يقول وبشرهم بعذاب أليم. البشارة، والبعض يعتقدون أن البشارة لا يكون إلا في خير، يأتي بالخير ويأتي بالشر. وبشر الذين آمنوا، أتت البشارة بالخير، وبشرهم بعذاب أليم، أتت البشارة بالشر بالعذاب. يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى عليها الذهب والفضة أو الأوراق النفطية، الآن تصير أوراق، ها أبو 500 وصلت نار قد كذا، وأبو 100 وصلت قد كذا، وأبو 50 وصلت قد كذا، كلها نار أحمر يطلب بها جباههم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم على أنفسكم، هذا الذي كنستم على أنفسكم جماعتكم، ولم تؤدوا زكاته، ولم تنفقوا في سبيل الله، فتكوى جباهه وجنوبه وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما كنتم مبسوطين في الدنيا، بين حين وآخر تفكرون في الليل أو في النهار أو في الصباح، حالة وقت الغداء وقت العشاء، أو تحت راسك في المخدة وتترنتم أنا لي في البنك الفلاني كده، وفي البنك الفلاني كده، وفي الدولاب هناك في الدرج كده، وفي الصندوق هناك كده، مبسوط. كما أنت كنت مبسوط في الدنيا تتعذب مقابل ذلك يوم القيامة، تتعذب. فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنستم لأنفسكم، كنتم فرحانين فيه، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله أكبر. ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يترك الذهب، في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأنه يعذب بها، يعذب بها نفسه يوم القيامة. وهذا سبب عذابه. من الذي جعل هذا سببا لعذابه؟ هو بنفسه كنز الفلوس حتى فوق بعض ولم يخرج زكاته، وجعل الإبل والبقرة والغنم أكوام في الأحواش. وأيضا هنالك حيلة لبعض أصحاب البهم هذا من الإبل والبقر والغنم، كما سيأتي هنالك بعد قليل. قالوا إن بعض الذي عندهم إبل مثلا يزيد عن النصاب ويفرق بينه وبين أخوه وبين عمه وبين خالته شوي شوي شوي حتى يضيع النصاب. كم عندك؟ كذا بلغ النصاب؟ لا ما بلغ النصاب. وأنت كم عندك؟ كذا ما يبلغ النصاب. وأنت كم عندك؟ كذا لا هذا ما يبلغ النصاب، هذا ما عليه زكاة. وهذا كله حق مين؟ حق واحد نفر بلغ النصاب وزايد، ولكن جعل حيلة ليتهرب من إخراج الزكاة، وهذا أيضا يعذب بها نفسه يوم القيامة، سواء من البقر أو من الغنم أو من الإبل. وحكم من ترك الزكاة العملة الورقية وعروض التجارة، حكم ترك زكاة الذهب والفضة. الورق كم الورقية؟ هذا ريال وخمسة وعشرة وخمسين ومية وخمسمية، ربما يطلع بعد كده 1000 و5000 و10000 كمان، والله أعلم ما ندري. وهذا حكمها حكم الذهب والفضة، إذا أدى زكاتها فالحمد لله، وإن لم يؤدي زكاتها مع توفر شروطها وإدارة الحول عليها فهو يعذب نفسه بنفسه بهذا. حكم ذلك حكم ترك الذهب والفضة، لأنها حلت محلها وقامت مقامها في البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتداول بين الناس. أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة ويحشرون معهم إلى النار مع الكفار، هذا الجاحدون المنكرون، وعذابهم فيها مستمر أبد الآباد، لا يقال إنهم يعذبون يوم أو أسبوع أو شهر ثم يفلتون، لا، أبد الآبدين، ومن دخل في النار خالدا مخلدا أبدا. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وكذلك أهل الجنة إذا دخلوا فيها خالدين مخلدين أبدا، لا يتحولون ولا ينتقلون ولا يبدلون مكان إلى مكان. يقول لو نا الشدة إلى هناك شدها أحسن من الشدة الجنة، كلها في درجة واحدة، على صورة واحدة، على هيئة واحدة، على نظام واحد، على حسن وجمال واحد، على ترتيب واحد. صنع من؟ صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلامة. كذلك يريهم الله أعمالهم يوم القيامة، أعمالهم التي كانوا يجمعونها في الدنيا من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الأوراق ومن الذهب ومن الفضة، لا يؤتون الزكاة ولا يخرجون الزكاة، الله تبارك وتعالى يريهم أعمالهم، يرونها بأم أعينهم يوم القيامة، وإنهم يعذبون بها. ومن السبب؟ هم السبب أنفسهم. وما هم بخارجين من النار، ليس هنالك مدة، مثلا في السجن يقول هذا حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وهذا حكم عليه بالسجن 6 أشهر، وهذا حكم عليه سجن 15 يوم، بعده يخرج بعد يخرج. ولكن الذي يسجن في النار جهنم لا يخرج أبدا مرة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار، أي أهل النار الذين دخلوا في النار بأي سبب كان من الأسباب، سواء كان بالكفر أو بالشرك أو بالزندقة أو بعدم أداء إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها أو بعدم أداء الزكاة، بهذا كل هذا من أسباب دخول النار. إذا دخلوا النار ويريدون أن يخرجوا منها ولكنهم بخارجين، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائما وأبدا. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هذا السؤال الأول من الركن الثالث الزكاة، وسيأتي الأسئلة الثانية إن شاء الله، وكلها مهمة، وكلنا يهمنا أن نعلم أكثر وأكثر وأن نعرف أكثر فأكثر، وإن شاء الله سوف يأتي قليل قليل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين ومن الموحدين ومن المتقين ومن المخلصين جميع أنواع العبادة له تبارك وتعالى وحده، ومن المتقين ومن المحسنين ومن أهل الجنة بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.